بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. كلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله الله الصمد، من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم، لم يكن له كفوا أحد. كفوا فيها ثلاث قراءات، كفوا وكفوا وكفأ، كلها قراءات سبعية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير للشيخ رحمه. يعني أن الصواب أنه لا فرق بين الصفة والنعت، وبين الفرد وبين الوحدانية، الفردانية والوحدانية، والتفريق هنا قد يكون فيه نوع تكلف. نعم، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ولكن في اللفظ نوع تكرير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولكن وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق وليس كمثله. يعني التكرار السجع والتكرار في الخطب أشبه، يعني أنه أولى، لأن السجع في الخطب أو التكرار، السجع عموما يعطي الكلام رونقا وجمالا، والخطب أيضا تحتاج إلى تكرار، لأن الكلام يكرر تكرارا لفظيا وتكرارا معنويا، لأن المقصود بها الموعظة والتذكير، وهذا قد لا يتأتى في الكتب العلمية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. نعم، يعني أن قوله ليس كمثله شيء أولى من قول المؤلف ليس في معناه أحد من البرية، يعني لو أنه قال منعوت بنعوت الفردانية ليس كمثله شيء لكان أولى، أولا لأنه عبر بما في القرآن، وثانيا أن هذا اللفظ أكمل من قوله ليس في معناه أحد من البرية. ومتى أمكن التعبير بلفظ يوافق النصوص الشرعية فهو أولى، متى أمكن الإنسان أن يعبر أو أن يبين الحكم بنص الكتاب والسنة فهو أولى، لأن فيه فائدتين: الفائدة الأولى بيان الحكم الشرعي، والفائدة الثانية ربط الناس بالنصوص الشرعية، بالنصوص الشرعية. فلو سألك إنسان وقال إذا صليت الوتر في أول الليل ثم قمت في آخر الليل هل أصلي الوتر مرة ثانية أعيده أو لا؟ تجيب تقول لا وتران في ليلة. يستفيد أولا الحكم، وأن الوتر لا يكرر، وثانيا أنك ربطته بماذا؟ بالنص الشرعي. إنسان دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أراد أن يصلي التحية، تقول له لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي لفظ لا صلاة إلا المكتوبة. حينئذ بيّنت له الحكم أنه أن هذه الصلاة غير مشروعة،

قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت منصور بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن العنبري قال سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. انتهى. يعني لا تؤول اليد والقدرة على أن المراد بذلك النعمة، بل يداه مبسوطتان يعني النعمة أو القوة، لأن هذا خلاف ظاهر اللفظ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان لأن الجميع مخلوق بقدرة الله عز وجل. ولو فسرنا هنا بيدي أي بالقدرة لم يكن له فضل، لأن الجميع يشتركون في القدرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح بقدرتي مع تثنية اليد ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. شوف العبارة، إبليس مع كفره هو أعرف، إذ لو كان المراد باليد هنا القدرة لقال لاحتج وقال: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك. إذن هو يثبت الصفة وهم ينفون الصفة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير. طيب، المؤلف يشير رحمه الله إلى أن لفظ اليد ورد بلفظ الجمع والتثنية والإفراد ولا منافاة، فالجمع يراد به التعظيم، والإفراد المفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم، يفيد العموم. وعلى هذا فلا تنافي بين كون الله عز وجل له يدان وبين ما جاء أيدي مما عملت أيدينا، وفي قوله ولفظ الإفراد، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع للتعظيم، ونظير ذلك لفظ العين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسدا أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. نعم، يعني إثبات الأعضاء، الجوارح، الأدوات، الأركان، هذه ألفاظ توهم معنى فاسدا، وقد تكون سلما لنفي صفات الله عز وجل. ولهذا قال في آخر كلامه، قال: وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. فالمحق يفسرها بمعنى صحيح يليق بالله، والمبطل يفسرها بمعنى فاسد لا يليق بالله، وهو أنه سبحانه وتعالى يتجزأ، وأعضاء بعضها متفرقة إلى غير ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أين نثبت هذا؟ أي بس لفظ الأركان، إثبات أعضاء جوارح، هذه قد يلزم منها التشبيه والتمثيل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهذا ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات. طيب، إذن لفظ الجهة أيضا من الألفاظ التي لم ترد، فإن أريد بلفظ الجهة أنه في جهة تحيط به الأشياء ومحصور فهذا معنى باطل، وإن أريد أنه في جهة علو تليق به سبحانه وتعالى فهذا حق ثابت، ومع ذلك هذا اللفظ لا يثبت وإن كان المعنى يكون صحيحا. نعم، في السماء. أي نعم، بس ما نقول في جهة، نقول الله في السماء. أي نعم، في العلو، لأن لفظ الجهة أيضا موهم. إذا قلت الجهة قد يتوهم واهم أن هناك ما يحيط به، لكن إذا قلت في، إذا بينت قلت جهة علو وهو أنه مستو على عرشه عال على خلقه، هذا معنى صحيح. فلما كان هذا اللفظ موهما يجتنب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح. مثل ذلك أيضا لفظ ما يعبر به لفظ القديم. القديم ليس من أسماء الله، وكثير ما يعبر بعض العلماء عنها عن الله عز وجل بالقديم، قديم بلا ابتداء. يقول: أولا هذا اللفظ لم يرد، وثانيا أيضا أنه لا يدل على الكمال، إذ ما من قديم إلا وهو أقدم منه. يعني يقول هذا قديم جدا، يمكن يأتي واحد بما أقدم منه، أو يقول مثلا هذا الشيء قديم، سيارة قديمة موديل 70 يأتي واحد موديل 60، يأتي واحد موديل 40، وهكذا. فما من قديم إلا فيه ما هو أقدم منه. ثانيا أن في أسماء الله عز وجل ما يغني عن ذلك، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. هذا أتم وأوفى معنى من لفظ القديم. نعم. بالنسبة للجياء الكرة الأرضية الحين نحن في الأعلى، في الجهة للأسفل بيكون كيف أسفل؟ شلون؟ ما فهمت. كروية الأرض وفي كل مكان هي كذا، لكنها مسطحة. يعني تظن الناس تحتك هنا؟ لا، ما يقدر يصل الكلام. لا هي يصورونها كذا، لكن هي مسطحة. الله عز وجل دح الأرض، مدحوها الأرض، فأنت لا تظن أن الأرض تروح تمشي وتدحدر تحت وتنزل ثم تطلع فوق، لا. نعم. ولذلك الدليل على هذا أنك إذا سرت في الأرض، جميع الأرض، جهد السماء فوقك. نعم. ومثل هذا، مثل الكلام هذا ما يقول الإنسان جاهل. ولهذا يعني حكى بعضهم من قبل 800 سنة الإجماع على كروية الأرض. فهمت؟ نعم. ولا بعض الناس جهال يقول كيف الكرة الكروية؟ يعني ناس تحت وحنا وهم فوق، ولو جاء شيء سقط، يعني لو إنسان رمى شيء سقط ما يسقط، لو كانت الأرض تدور أيضا لما سقط علي، سقط على اللي قبل واللي بعد. هذا كلام جهال. فالأرض يعني ثبت ثبوتا علميا لا مرية فيه. أولا كروية الأرض، ثانيا كون الأرض تدور أيضا، تدور. ولم يرد في صحيح، لم يرد في الكتاب والسنة إثبات ولا نفي، لكن العلم توصل إلى أنها تدور حقيقة، شيء حقيقي. لكن أيضا الشمس تدور، ليست الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور، لا، فالأرض تدور والشمس تدور، ولا ريب في هذا. نعم. والذي ينكر مثل هذا ناس يعني بسكين جهال. نعم. أصلاك في الحديث وسلطان القديم في الحديث دخل، لا، وصف السلطان هنا ما وصف الله عز وجل، ما قال وأنت القديم، قال سلطانك القديم، فرق. لا بس ما نثبت صفة الله عز وجل، اسم القديم لم يرد عن الله عز وجل، وإنما الذي ورد ماذا؟ الأول. وثانيا أيضا هنا وأعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم، ولم يصف الله عز وجل قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وأنت القديم، وإنما وصف السلطان. يعني قدرتك وقوتك وملكوتك قديم، هذا صحيح بهذا الاعتبار. نعم. يدل على أن هناك أكثر من إبليس؟ لا، ما في أكثر من إبليس. أحسن الله إليك. فلو في أجهل منهم. نعم، الجاهل هم صحيح، هو أعلم منهم بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليهم. ونفات لفظ يعني مما يدلك على أن يعني أمر واقع على الأرض أنها تدور. الإنسان الآن إذا اتجه من المشرق إلى المغرب تبعد المسافة، وإذا اتجه من المغرب إلى المشرق تقرب المسافة. فهمتم؟ يعني في الطائرة الآن لو هناك رحلة من الشرق إلى الغرب، تجد أن الرحلة من الشرق إلى الغرب تستغرق 8 ساعات، الرجوع أقل. قس هذا الآن، الطائرة من القصيم إلى جدة كم تستغرق؟ الذهاب ساعة وشوي، الرجوع أقل. ها؟ السر دوران الأرض. يعني أنت الآن لو اتجهت من المشرق إلى المغرب رحلة لأننا نفرض 10 ساعات، العودة على نفس الطريق ستكون 9 ساعات تنقص. ماشي في اتجاه دوران الأرض. أي نعم. فهمت؟ فهمهم. نعم. ها. ناس يقولون الكرة الأرضية هي مسطحة. مسطحة بحسب الناظر. نعم. إيه بس يستدلون بالقرآن، مثلاً اللي خالفهم يقولون هذا قاعد ينكر القرآن. لا لا لا. القرآن بارك الله فيك ليس فيه، أقول بالنسبة لدوران الأرض ليس فيه إثبات ولا نفي. نعم. الكروية. ولا حتى الكروية، لكن الكروية كما قلت لكم حكي الإجماع، أظن في القرطبي رحمه الله في تفسيره حكى الإجماع على كروية الأرض. نعم. أي نعم. دحاها هذا ما قواها. ها؟ نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنين عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له ليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات، هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحوي شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. قال رحمه الله: لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو من منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. والمراد بقوله فيما تقدم الجهات الست معروفة، له فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، هذه الجهات الست. الجهات الست هي أمام فوق وتحت ويمين وشمال، إيش بعد؟ وأمام وخلف.